الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح زاد المستقنع، وينعقد في ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن باب صلاة التطوع بدأ بعد ذلك بالحديث عن باب صلاة الجماعة، ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب صلاة التطوع وقبل الأبواب التي بعده أنه تقدم معنا أن صلوات التطوع متعددة، وأن أفضل هذه الصلوات ما كان جماعة. وقد أرجأ المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الصلوات الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء إلى بعد الحديث عن الصلوات التي تشرع فرادى، فناسب أن يذكرها هنا صلاة الجماعة وما يتعلق بأحكامها سواء كانت فرضا أو نفلا. وعادة الفقهاء أنهم إن ذكروا شيئا من باب التبع يذكروا كل ما شابهه وجانسه، ولذا يذكرون في هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة في الفرض والنافلة معا. قال: تلزم الرجال. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس. هذه الجملة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تدلنا على عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس، أي أن الجماعة واجبة، وهذا من مفردات المذهب. وقد دل على وجوب الجماعة عدد من الأحاديث، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبية. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى استأذنه لترك الجماعة فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد بين أن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة الفجر والعشاء، أي في الجماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يصلون الصلاة في أوقاتها وينقرونها نقرا، فعلامة نفاقهم إنما هي ترك الجماعة لا ترك مطلق الصلاة. ولذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10 أحاديث مختلفة السياق واللفظ تدل على معنى واحد، وهو أن صلاة الجماعة واجبة. واختلاف ألفاظ الحديث واختلاف محلات ورود هذا الحديث مع اتفاق الدلالة تدل على قوة هذا الاستدلال، بخلاف ما لو كان حديثا واحدا وأمكن توجيه هذا الدليل فإن الاستدلال به يكون حينئذ أضعف. وقول المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس، هذا يدلنا على أن الصلاة جماعة إنما تجب للصلوات الخمس فقط دون ما عداها، فغيرها من الصلوات لا تجب فيه صلاة الجماعة. وقول المصنف الخمس تشمل الجمعة، فإن الجمعة من الصلوات الخمس والظهر بدل لها. وقول المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال، في قول المصنف الرجال نأخذ عددا من الأحكام من منطوقها ومفهومها. فمن منطوقها أن الصلاة إنما الصلاة تجب جماعة على الرجل دون المرأة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. وليس معنى كون المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة أنها لا تصح منها، بل تصح صلاة المرأة جماعة وتستحب، يستحب للمرأة أن تصلي الجماعة إما بإمامة رجل أو بإمامة نساء مثلها، كما جاء عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أنهن كن يفعلن ذلك. الأمر الثاني أن الصلاة لا تجب إلا إذا كان هناك جمع رجال، فإن وجد رجل واحد فلا تجب عليه صلاة الجماعة لأن الواحد لا جماعة فيه، وإن كان اثنين فأكثر وجبت عليهم صلاة الجماعة، لأن أقل الجمع وهي مسألة أصولية مشهورة هو اثنان فأكثر، اثنان فأكثر يكون جمعا. إذن إذا وجد رجلان فأكثر فإنه حينئذ تجب عليهم صلاة الجماعة. الأمر الثالث في قول المصنف تلزم الرجال، قول التعبير المصنف بالرجال يدلنا على أن من كان دون سن البلوغ فلا تجب عليه صلاة الجماعة. وهل تنعقد به أم لا؟ نقول لا تنعقد به لا إماما ولا مأموما في الفرض، وتنعقد به في النافلة، وهذا هو مشهور المذهب، وسنذكر الخلاف يعني إشارة لبعض الخلاف القوي في هذه المسألة في محله إن شاء الله. إذن صلاة الجماعة إذا كانت بإمام غير بالغ فإنها لا تصح إن كانت الصلاة فرضا، وسيأتي تفصيلها. وإن كان المرء صلى جماعة والإمام بالغ والمأموم واحدا ولكن هذا المأموم لم يكن بالغ وإنما كان مميزا، فعلى المذهب أنه لا تنعقد به الجماعة فلا تكون حينئذ جماعة، وإنما حكمها حكم صلاة الفذ. وبناء عليه فلو أمكنه أن يجعل في صلاته فيأتم به بالغ فيجب عليه أن يسعى لذلك، يجب عليه السعي لذلك. الأمر الرابع في قول المصنف تلزم الرجال، المصنف أطلق الرجال، وهذا يدل على أنه سواء كان الرجال حاضرين أو مسافرين فإن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة إذا كانوا جماعة، فإذا سافر اثنان فأكثر وجب عليهم أن يصلوا جماعة وجوبا. لكن لو كان الرجل قد سافر هو وامرأته فلا يجب عليه ذلك، وإنما هو مستحب في حق المرأة أن تكون مؤتمة به ولا تجب عليه الجماعة حين ذاك. وكذلك لو كان معه صبي لا يجب عليه أن يصلي معه جماعة، إنما الجماعة تجب على الرجال فقط. كذلك في الخوف كما سيمر معنا في التفصيل في الدرس القادم أن الخوف تجب فيه الجماعة. المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لقول المصنف في الكلمة التي بعدها، أريد أن يعلم المرء أن المرأة إذا صلى جماعة في المسجد فقد أتى بثلاثة أوامر. الأمر الأول أتى بأدائه للصلاة، والأمر الثاني أنه أتى بها جماعة، والأمر الثالث أنه أتى بها في المسجد. إذن هي ثلاثة أوامر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الفعل. أول هذه الأوامر وهو أداء الصلاة فلا شك في وجوبها وأن تركها كفر كما تقدم معنا، وهو آكد الأوامر الثلاثة. ثم يليه أنه أتى بها في جماعة، وتقدم معنا وهم مفردات المذهب ولا شك في صحة هذا القول لقوة أدلته أن الجماعة واجبة، فيجب على من كان قادرا على الجماعة بأن وجد رجل آخر معه أو بجانبه فيسعى له ليجتمعوا في مكان واحد ويصلوا الجماعة. الأمر الثالث كون الجماعة في مسجد، صلاة الجماعة في المسجد مستحبة وليست واجبة على مشهور المذهب، وأما على الرواية الثانية فإن الصلاة في المسجد واجبة، لكن المشهور المذهب أن الصلاة في المسجد مستحبة. وبناء على ذلك فإن الجماعة إذا كانوا عددا ثم أرادوا أن يصلوا في مقر عملهم مع قرب المسجد إليهم، هذا طبعا إذا كان مقر عملهم ليس فيه مسجد، فحينئذ نقول تصح صلاتهم ولا إثم عليهم، لأن المقصود هو أداء الجماعة، وأما المسجد فإنه مستحب. وينبني على ذلك مسألة سيأتي فيما لو كان الجماعة أكثر في خارج المسجد وفي المسجد جماعة أقل فأيهما أفضل، سنشير لها إن شاء الله في محلها. نعم. لا شرط. قال لا شرط أي أن الصلاة ليست شرطا في صحة الصلوات الخمس. والدليل على أنها ليست شرطا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته وفي سوقه تفضل صلاته في المسجد ببضع، وفي لفظ في الجماعة ببضع وعشرين درجة. واختلاف الأحاديث، فتارة يقول بسبع، وتارة يقول بخمس، وتارة يقول ببضع وعشرين درجة. سبب الاختلاف في ذلك بناء على اختلاف أو تحقق وجود الأوصاف الثلاثة المتقدمة. فمن صلاها جماعة في المسجد فقد كملت درجاته، ومن صلاها جماعة في السوق فقد نقصت درجته بعض الشيء، ومن صلاها فذا فهو الأقل الذي يكون جزءا من بضع وعشرين جزءا، أي صلاها فذا في غير المسجد. إذن الصلاة الجماعة ليست شرطا في الصحة، وإنما هي واجبة ووجوبها منفصل عن وجوب الصلاة. وله فعلها في بيته. نعم، قال وله فعلها، أي فعل الصلوات الخمس في بيته. وينبني على قوله أنها له فعلها في بيته أنه تصح منه، والدليل على أنها تصح منه ما تقدم في الحديث المتقدم، ولما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن حضرته، فأيما رجل حضرته الصلاة فليصلي، أي حيث حضرته وأدركته الصلاة. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المكان، فكل مكان تصح فيه الصلاة. إذن مفهوم قول المصنف وله فعلها في بيته أي تصح في بيته وتصح فذا، هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن من فعل الجماعة في بيته ليس في المسجد فقد سقط عنه الواجب، فقد سقط عنه الواجب، لأن المسجد على المشهور عند المتأخرين إنما هو مستحب وليس بواجب. والدليل على أنه ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي فليصلي مع الجماعة التي كانوا معه، ولم يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، ولو كانت الصلاة في المسجد واجبة لنص عليها. هذا هو رأيهم. وقولهم إن الصلاة في المسجد ليست بواجبة ليس معنى ذلك التساهل في هذه الصلاة أو التساهل في أداء الصلاة في المسجد، بل إن الصلاة في المسجد قد تكون واجبة لمن لم يتحقق وجوب الجماعة إلا بالذهاب للمسجد. وأغلب الناس إذا كان في بيته فإنه لا جماعة له، إما لكون معه من كان دون سن البلوغ، أو ليس معه رجال، أو ما معه إلا نساء، فإنه لا تتحقق بهم الجماعة الواجبة، فإنه حينئذ يجب عليه السعي للمسجد لأداء الصلاة. ومقدار السعي للمسجد الواجب على المسلم قالوا هو الذي يكون فيه السعي بمقدار فرسخ، فحيث كان المسجد بمسافة فرسخ فيجب السعي إليه، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم بمقدار سماع النداء. فإن زاد المسجد أو الجماعة عموما ولو لم يكن مسجدا عن هذه المسافة لم يلزم. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه له أنه وإن قال الفقهاء بأن المسجد ليس بواجب الصلاة فيه وإنما تجب الجماعة، فإنه يستحب استحبابا مؤكدا كما سيأتي بعد قليل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه قد جاء في حديث عند الدارقطني ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذا النفي إنما هو نفي للكمال أو نفي لتمام الإثابة، فقد يكون المرء عاصيا إن لم يفعل ذلك. حمله فقهاؤنا على لم يجب النداء أي للصلاة جماعة، وحمله بعض أهل العلم على أنه لم يجب النداء في المسجد، لأن إجابة النداء يكون في المسجد لأن المؤذن يكون في المسجد، والخلاف في هذه المسألة قوي وليس بالضعيف. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نعم، قال وتستحب صلاة أهل الثغر، ذكر في القاموس أنه يصح بسكون الغين وبتحريكها، فيصح أن تقول الثغر والثغر. والمراد بالثغر إنما هو المكان المخوف الذي يكون مكان خوف، إما خوفا من سراق أو خوفا من عدو فيكون مرابطا على طرف حدود بلاد المسلمين ونحو ذلك. فهؤلاء يستحب أن يصلوا في مسجد واحد. قالوا والمعنى في ذلك أن اجتماعهم في مكان واحد ينفع حال الغوث والطلب، فإذا طلبوا خرجوا مرة واحدة فكان اجتماعه أوضح. الأمر الثاني لكي يعلم بعضهم علم الآخر ولا يكثر بينهم القيل والقال ويكثر بينهم الكلام في فوات بعضهم في نفسه وماله على غير حقيقة. والأمر الثالث لكي يكون أقوى في قلب عدوهم حينما يراهم مجتمعين في مكان واحد. ولذلك جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: لقد هممت أن أمنع كل مسجد يصلى فيه إلا مسجدا واحدا في الثغور. والأوزاعي رحمة الله عليه معلوم أنه من أدق الفقهاء في أحكام السير والثغور، ولذلك له كتاب اسمه سير الأوزاعي، وقد صار بينه نقاش وبين أبي يوسف وفي مسائل السير. وأبو إسحاق الفزاري الإمام رحمة الله عليه في كتاب السير كان ينقل كثيرا عن الأوزاعي، لأن الأوزاعي في أبواب السير من أدق الفقهاء، وذلك فقهاء الحديث دائما يعتمدون في باب السير على الأوزاعي وعلى أبي إسحاق الفزاري رحمة الله على الجميع. نعم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. ثم قال: والأفضل لغيرهم، أي لغير أهل الثغور، أن يصلوا في المسجد. هذا هو القيد الأول، فالأفضل أن يصلى في المسجد، ولا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيرها. وعندنا هنا مسألة تتعلق بالتفضيل بين الصلاة في المسجد وغيرها من أسباب التفضيل التي سيردها المصنف. فقد ذكر فقهاؤنا أنه إذا تعارض للمرء أن يصلي في جماعة أكثر في خارج المسجد أم يصلي في المسجد في جماعة أقل ولو كان اثنين، قالوا فإن صلاته في المسجد بعدد أقل يكون أفضل. فالأفضل أن يصلى في المسجد مطلقا ما دامت جماعة، ما دامت جماعة. إذن هذا القيد الأول، قال الأفضل أن يصلي في المسجد. ثم قال: الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. فيزداد الفضل إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، بأن كان هناك شخص آخر وهو المتمم له فكان اثنين، فلا تقوم الجماعة بالعدد إلا بحضورهما معا. أو لأن أهل المسجد لا يحسنون القراءة ولا فقه الصلاة ولا يمكن أن يتقدم بهم إلا ذلك الرجل، فحينئذ نقول صلاته معهم أفضل من صلاته في أي مكان آخر. إذن هما مسألتان مختلفتان، أو مسألتان منفصلتان. المسألة الأولى أن يكون في المسجد فهو أفضل مطلقا، وأفضل ما كان من المساجد ما كان من المساجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. وعرفنا أن حضور له أكثر من صورة، منها إما لأجل العدد وإما لأجل الإمامة. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة، قال المصنف، ثم يلي ذلك في الأفضلية ما كان أكثر جماعة. وقد روي عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. فدل ذلك على أن كل ما كان وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وهكذا. فدل ذلك على أن الصلاة في الجماعة التي تكون أكثر عددا أفضل من الصلاة في الجماعة التي تكون أقل. نعم. ثم المسجد العتيق، قال: ثم المسجد العتيق. المراد بالعتيق أي الأقدم، أقدم مسجد يكون في البلد. ولا شك أن أفضل المساجد بيت الله الحرام، وهو المسجد الحرام، وهو أول بيت موضع للناس، ولذلك كان أفضل المساجد على الإطلاق لأجل هذا المعنى ولأجل ما فضل الله عز وجل به هذا المسجد من التضعيف. إذن المسجد العتيق هو الأفضل. والدليل على أن المسجد العتيق هو الأفضل، قالوا: لأن الله عز وجل قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكل ما كان أول وأعتق وأقدم فإنه يكون أفضل وأحق بالصلاة من غيره. قال: وقد جاء في ذلك أيضا عدد من الآثار التي تدل عليه. نعم. وأبعد أولى من أقرب، قول المصنف وأبعد أي وأبعد في المشي يكون أولى من أقرب، أي من قرب في المشي إلى المسجد. والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا أبعدهم ثم أبعدهم ممشى، فهذا أفاد على أنه كلما كان المرء أبعد كلما كان أفضل. عندنا هنا مسألة مهمة فيما يتعلق بتقرير المذهب في هذه المسألة. قول المصنف رحمه الله تعالى وأبعد أولى من أقرب، هذه الجملة لها مفهومان. المفهوم الأول أن الأبعد يكون أولى من الأقرب إذا استويا في عدد المصلين أو إذا اختلفا في ذلك فنقول هنا نعم إن الأبعد يكون أفضل، أي أفضل من الأكثر عددا، وهذا هو المعتمد في المذهب. المفهوم الثاني أن الأبعد يكون أولى من الأقرب إذا كان الأقرب أقدم من الأبعد، أي اختلف في القدم. فالمعتمد من المذهب أن هذا المفهوم غير صحيح، بل إن الأفضل أن يقدم العتيق وإن كان قريبا على الحديث وإن كان بعيدا. هذه المسألة الأولى التي نريد أن ننتبه لها. المسألة الثانية أن المصنف قدم الأكثر جماعة على المسجد العتيق، وأما المعتمد عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع وفي التوضيح وفي المبدع وفي غيرها وهما قبل الإقناع، فقدموا المسجد العتيق على الأكثر جماعة. وبناء على ذلك فنرتب على حسب المشهور من المذهب، فنقول إن المشهور من المذهب أن أفضل المساجد هو مسجد الثغري، ثم يليه المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضور ذلك الرجل، ثم يليه الأقدم، ثم يليه الأبعد، ثم يليه الأكثر جماعة. لخبطنا ترتيب المصنف، لأن المصنف عندنا لخبطنا من جهتين، أنه قدم الأكثر جماعة على العتيق وقلنا إن المعتمد العكس، والأمر الثاني في مفهوم الجملة الأخيرة. طيب أعيدها بسرعة. طيب على أفضل المساجد بسرعة، أولها مسجد الثغري إذا وجد، فإن لم يوجد هناك يعني فإن لم يكن المرء في ثغر فإن الأفضل من المساجد المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، هذا الدرجة الثانية. فإن كانت المساجد كلها تقام فيها الجماعة بحضوره أو لا، فالأفضل هو الأقدم، أي الأقدم بنيانا، فينظر المرء في حارته ما هو أقدم مسجد فيحرص على أن يصلي في هذا المسجد، أقدم المسجد الأيمن أم الأيسر، فيصلي في الأقدم منهما، ويعرف في كل بلد أقدم المساجد فيه. والعلم عند الله عز وجل أن من أقدم المساجد في الرياض هنا الآن هو جامع الإمام تركي بن عبد الله، فإن هذا بني في القرن التاسع الهجري، وقطعا هناك مساجد قبل، فإن هذه الديار كان فيها صحابة رضوان الله عليهم، خاصة في منفوحة وفي غيرها. ولكن حسب العلم الآن أقدم مسجد حسب ما ذكر بعض المؤرخين ثبت بناؤه هو جامع الإمام تركي بن عبد الله، سمي بعد ذلك باسم تركي بن عبد الله 1200، فهو مبني قبله ب400 سنة. نعم قلنا ثم شو وين وصلنا؟ الأقدم، ثم بعد الأقدم الأبعد مسافة، ثم بعد الأبعد الأكثر جماعة، ثم تستوي المساجد بعد ذلك. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، يقول المصنف ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. نبدأ بدليلها وهو ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكته إلا بإذنه، فدل ذلك على أنه لا يجوز، هذا الأصل في النهي في العبادات التحريم، هذا هو الأصل، فما دام النهي متجه لعبادة واجبة فدل على أنها للتحريم. إذن هذا الذي أخذ منه العلماء أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه. طيب عندنا هنا المسألة الأولى في قول المصنف ويحرم. الأصل عند فقهائنا أن كل فعل نهي عنه فإنه يكون باطلا، وبناء على ذلك فإن من أم في مسجد قبل إمامه فقد أثم ولا تصح صلاته، فتكون صلاته غير منعقدة، لا تصح صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين إن علموا بتقدمه على الإمام بدون إذنه. إذن مشهور المذهب أنه لا تصح صلاتهم، هذا هو المشهور. المسألة الثانية في قول المصنف أي أمة في مسجد قبل إمامه، المراد بالإمام هنا الإمام الراتب، وأما غير الراتب فإنه يصح أن يؤم بدون إذنه. الإمام غير الراتب هو الذي لم يعين من الجهات الوزارة المختصة مثلا، أو أن الجماعة لم يجعلوه إماما لهم راتبا، فهذا يجوز أن يتقدم عليه غيره من الناس. المسألة الثالثة في قول المصنف قبل إمامه، قبل إمامه مفهومها أن بعد الإمام يجوز، وهو كذلك، فتصح الصلاة بعد الإمام، يعني إذا قضى الإمام صلاته بالكلية فيصح لامرئ بعده أن يصلي صلاة ثانية جماعة وهكذا، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله أنه لا مانع من تكرار الجماعة في المسجد الواحد. لكن من المناسب هنا وقد أشير له هناك إن لم أنسى، أن الشيخ موسى مؤلف هذا الكتاب في الإقناع قال ويتوجه، ذكر ذلك في الإقناع، أنه من كان يعادي الإمام فيتوجه إن قصد إيذاءه ألا يصح. بعض الناس يقصد معاداة الإمام فيقصد إيذاءه بأن يقول أنا لم أصلي خلفك باب الإيذاء له، أو لقسم تقسيم الجماعة إلى قسمين، قال فنظرا لمقاصد الشريعة التي منعت من الصلاة إمامين في مسجد واحد في وقت واحد فحينئذ نقول فيمنع من ذلك، وهذا توجيه من الشيخ نظرا للمعاني. قال إلا بإذنه أو عذره، هذه مسألة ذكر المصنف قيدين يستثنى منهما جواز تقدم غير الإمام على الإمام سواء بحضوره أو في غيبته. القيد الأول قال إلا أن يكون بإذنه أو عذره. نبدأ أولا بالقيد الأول وهو قوله بإذنه. قول المصنف إلا بإذنه، الإذن نوعان، إذن نصي بأن ينص الإمام على أنه يا فلان صل عني، فحينئذ يجوز أن يتقدم هذا عنه، أو يقول الإمام قدم أحدا من الحضور فيصلي عني ولا يعينه، فحينئذ يصح، وهذا يسمى الإذن النصي. الإذن العرفي هو أن يعرف أن الإمام يقول إن تأخرت عن وقت كذا وكذا فصلوا، فحينئذ يسمى هذا إذنا عرفيا. بقي عندنا حالة وهو إذا لم يأذن لكنه لا يكره، هو لم يأذن بإذن نصي أو بعرفي وإنما لا يكره، نعلم أنه لن يغضب ولن يكره، فهل عدم كراهته لأن يتقدم أحد في مقامه يصحح هذه الصلاة أم لا؟ نص الشيخ مرعي في الدليل ثم الشراح من بعده أنه إن كان غير كاره صحت، ولذلك قال إلا بإذنه إن كره ذلك، فجعل الإذن إنما هو شرط إن كان يكره أن يتقدم أحد عنه، وإن لم يكره ذلك فيصح. وكلام مرعي فيه له وجه، لأن نسعى قدر الاستطاعة لتصحيح صلاة الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر على أصحابه تقدم عبد الرحمن بن عوف مرة وتقدم أبو بكر مرة أخرى. الأمر الثاني قال أو عذره، والأعذار التي ذكرها الفقهاء عددوا ثلاثة أعذار وقد نزيد رابعا. العذر الأول قالوا إذا تأخر وضاق الوقت عن الصلاة فإنه حينئذ يصلى بدون إذنه، وأما إن تأخر عن الوقت المعتاد عندهم ولم يضيق الوقت فإنه يراسل إن كان قريبا وجوبا يجب أن يراسل وينتظر حتى يضيق الوقت، هذا القيد الأول عندهم، إذا علم مكانه يراسل إن علم مكانه وكان قريبا. الحالة الثانية قالوا إذا كان الإمام بعيدا علم أنه بعيد، فإذا علم كونه بعيدا حينئذ فمعناه أنه سيتأخر أو لن يحضر، فحينئذ يجوز أن يتقدم أحد مكانه، هذا العذر الثاني الذي نصوا عليه. العذر الثالث قالوا إذا ظنوا عدم حضوره، وكان لا يكره ذلك بمجرد الظن مع عدم الكراهة. إذن إذا ظنوا عدم حضوره بعدم الكراهة، هذه ثلاثة قيود ذكرها العلماء. هناك قيد رابع يفهم من كلامهم، وهذا يدخل ربما في الإذن العام، وهو إذا كان هناك تقدير بزمن معين، إما من الجهات الرسمية، لأن الإمام إذا قدر للمأمومين أنني سأجلس ربع ساعة أو ثلث ساعة وتأخر، هذا بمثابة الإذن منهم. لكن لو كانت التقدير من الجهات الرسمية كما الآن التعميم الموجود، وهذا التعميم قديم وكان بدء صدوره من الشيخ بن باز، هو الذي أتى بهذه الفكرة، وهو تحديد مدد ما بين الأذان والإقامة. وذلك التعميم الأول كان بناء على ما رفعه الشيخ عبد العزيز بن باز بتحديد هذه المدد. لو كان هذا التحديد من الجهات العامة ثم تأخر المرء، وأعني بالمرء هنا الإمام، تأخرا يشق على المأمومين، فحينئذ قد يكون هذا بمثابة الإذن العرفي وإن لم يكن برضاه ولو كره ذلك. نعم. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. نعم. قال ومن صلى، سواء صلى في بيته أو صلى في مسجد، صلاة الفريضة من الصلوات الخمس، ثم أقيم فرض، أي أحد الفروض الخمسة المعروفة، سن له أن يعيدها إلا المغرب، يعني سن له أن يصلي مرة أخرى مع الإمام. ولذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء ثم أدرك الصلاة فليصليها، فدل ذلك على أنه يسن له أن يصليها. عندنا هنا مسألتان أريد أن ننتبه لها. نقول إعادة الصلاة، أو ثلاث مسائل لأن نسيت الثالث ذكروني. المسألة الأولى، نقول أن إعادة الصلاة لمن حضرته فريضة جماعة، من حضرته الفريضة جماعة لها حالتان، انتبهوا في الحالتين، قد أشرت لها في الدرس الماضي. الحالة الأولى، إذا دخل هذا الرجل المسجد وقت الشروع في الإقامة، وقت الشروع في الإقامة، فحينئذ يستحب له أن يصلي مع الإمام الراتب مطلقا، سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يكون قد دخل المسجد بعد الشروع في الإقامة وهم يصلون جماعة، فحينئذ نقول يستحب له أن يصلي بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الوقت وقت نهي، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. والشرط الثاني أن لا يكون قصده إعادة الصلاة. بعض الناس قد يذهب لمسجد ليصلي فيه الظهر مرة أخرى، أو يذهب لمسجد لأجل أن يصلي فيه العصر مرة أخرى وهكذا، فحينئذ يقول فقهاؤنا لا يستحب لك أن تذهب لإعادة الصلاة، لأنه مر معنا أن الفرائض لا يستحب تكرارها وإعادتها، ولكن إذا وجد موجب الإعادة بأن حضرت المسجد وقت إقامة الصلاة أو بعدها في غير وقت النهي فيستحب لك الإعادة. إذن فالذي يتعمد أن يذهب لمسجدين، يذهب يصلي في المسجد المبكر ثم يذهب للمسجد الثاني المتأخر في الإقامة فيصلي معه بقصد تكرار الجماعة، فقهاء يقول لا يستحب لك ذلك، بل ربما دخل في الكراهة، ربما دخل في الكراهة، ووجه الكراهة أنه تعمد إعادة العبادة الواجبة بقصد الإعادة. نعم. قال ثم أقيم فرض هل يلزم؟ نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي قول المصنف ثم أقيم فرض، هل يلزم أو لاستحباب الدخول في الجماعة أن يكون إقامة الصلاة في المسجد، أم إذا حضر جماعة أخرى في غير المسجد يستحب له أن يدخل معهم، كأن يكون الشخص مثلا في البر فيكون صلى وحده أو صلى جماعة ثم حضر جماعة أخرى، فهل يستحب له أن يصلي معهم أم لا؟ هذا هو المقصود. ذكر الشيخ بن فيروز في حاشيته أنه ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الفقهاء، أن هذا خاص بمن كان في المسجد، يعني بمن حضر الصلاة جماعة في المسجد، وهذا هو ظاهر النص، لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة يعني في المسجد، أو حضرنا في بعض الألفاظ أي في المسجد، وهذا هو ظاهر السنة، وإن كان بعض الفقهاء يقول كل جماعة يستحب له أن يعيد لأجلها. المسألة الأخيرة قال قول المصنف إلا المغرب، فالمغرب لا يستحب له أن يصليها مرة أخرى، قالوا لأنها ثلاث ركعات، والوتر كما مر معنا لا يصلى في الليل، والتطوع لا يصلى في الليل وترا كراهة إلا الوتر نفسه اللي هي آخر الصلاة، وإنما لا يتطوع بركعة واحدة ولا بثلاث، وإنما يتطوع بثنتين ثنتين إلا ما أراد أن يختم به صلاته. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قول المصنف ولا تكره إعادة الجماعة، المقصود إعادة الجماعة بعد انقضاء الجماعة الأولى، فالجماعة الأولى إذا انقضت لا يكره أن تصلى جماعة أخرى بعدها، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وهذا من باب إعادة الجماعة، وقد جاء أيضا من فعل أبي بكر وغيره رضي الله عن الجميع، وهذا يدلنا أنه يستحب إدراك الجماعة، بل ربما كان يجب، ولذلك بعض الفقهاء اعترضوا على عبارة ولا تكره، فقال أحيانا نقول تجب إعادة الجماعة فاعترضوا على التعبير، ولكن قالوا إن التعبير بولا تكره إشارة لخلاف بعض العلماء من أصحاب الإمام مالك الذين منعوا من إعادة الجماعة في المسجد الواحد لما فهم من حديث أبي بكرة الثقفي، ولكن إعادة الجماعة قد تكون واجبة في بعض الصور. طيب عندنا هنا في قبل أن نتكلم عن الاستثناء في غير مسجد مكة والمدينة، عندنا هنا مسائل تتعلق بإعادة الجماعة. المسألة الأولى أن هذه الإعادة للجماعة يعني لا تكره بل تستحب بل قد تجب أحيانا، سواء كان المسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب. الإمام الراتب مثل هذه المساجد التي لها إمام، والمساجد وأما التي ليس لها إمام راتب كمثل مساجد الأسواق والمحطات الطريق فإنها ليس لها إمام راتب، الحكم فيهما سواء، فكلها لا يكره فيها الإعادة، لأن بعضهم خصها بما ليس له إمام راتب. المسألة الثانية، هل الأفضل الدخول مع الجماعة الأولى أم الجماعة الثانية؟ نقول هنا الدخول مع الجماعة الأولى إن كانت راتبة فلا شك أنها أفضل من الجماعة الثانية إن لم تكن راتبة. المسجد مع الإمام الراتب الصلاة معه أفضل من أن تصلي مع غيره، هذا هو الأفضل مع الجماعة الثانية مطلقا، حتى وإن فاتك ركعة مع الإمام الراتب، بل حتى وإن فاتتك الركعات الأربع كلها ولم تدخل مع الإمام إلا في التشهد الأخير، فإنه حينئذ صلاتك مع هذه الجماعة أفضل من أن تصلي مع الجماعة الثانية مع افتتاحها، هذا من حيث الأفضلية، وهذه متخرجة على قاعدة ستأتي بعد قليل أن من أدرك الإمام قبل السلام فإنه يكون أدرك الجماعة، من آثارها أنه سقط عنه الواجب بالجماعة ولا يلزمه أن يفتتح جماعة أخرى بل يستمر بها، هذا المذهب والمعتمد في هذه الحالة. طيب أما لو كان المسجد ليس له إمام راتب كأن تكون الجماعة هي الثانية أو مس السوق، فهل الأفضل أن تدخل مع الجماعة الأولى التي ليس لها إمام راتب في آخرها، أم الأفضل أن تدخل مع الجماعة التي بعدها من أولها؟ نقول الدخول مع الجماعة الثانية من أولها أفضل. إذن الإمام الراتب الصلاة معه أفضل ولها خصوصية في عدد من المسائل منها هذه المسألة. قال في غير مسجدي مكة والمدينة، لأن الأصل في مكة والمدينة أنه يصلى مع الإمام الراتب، ولأن المقصود الاجتماع عليه، ولأن مسجد المدينة حمل النهي الذي نقله مالك في المدونة على مسجد المدينة فقط خاصة، حمله أصحابنا على مسجد المدينة، والذي جاء عن بعض فقهاء التابعين قال ويقاس عليه ما كان أولى وهو مسجد مكة. قال ولأن التفرق في هذين المسجدين غير مناسب، فهما أعظم الجماعات، فالأصل أنهم يصلون مع الإمام الراتب إلا لعذر كان يكون المرء نائما أو فاتته الجماعة لم يحضر إلا متأخرا، فحينئذ تعاد الجماعة. إذن في المسجد مكة والمدينة، في مسجد مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي لا تعاد الجماعة إلا لعذر، أما من غير عذر فلا تعاد الجماعة، لا يجوز إعادتها. بخلاف المساجد الأخرى فإنه يكره أن تعيد الجماعة إذا حضرتها، بل تصلي مع الإمام، لكن إن أعدتها جاز هذا لغير عذر، أما مع عذر فيجوز في كل المساجد. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، هذا اللفظ هو لفظ حديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نهي ونفي، فهي نفي للوجود ونفي للصحة، ونهي يقتضي الفساد كذلك، فحينئذ نقول لا صلاة إلا المكتوبة فلا تصح الصلاة. إذن لا تنعقد صلاة النافلة إذا افتتحت بعد شروع المؤذن بالإقامة، وسيأتي كلامها. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، قال فإن كان في نافلة، يعني أقيمت الصلاة بعد شروعه في النافلة، أتمها أي صلاها خفيفة، أتمها يستحب أن تكون خفيفة وأن لا يطيل، بأن يقتصر على الواجب أو على أقصى تقدير الحد المجزئ فيقتصر على الواجب، والدليل على أنه يتمها نقول قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، لأن هذا من باب إبطال العمل، ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي على فلا صلاة تبتدأ وتفتتح إلا الصلاة المكتوبة. وذلك قال المصنف فإن كان في نافلة أتمها خفيفة، يعني يجعلها خفيفة، وهذا الحكم الذي أورده المصنف في قوله إذا كان في نافلة أتمها يشمل سواء كان يصلي النافلة في داخل المسجد أو يصلي النافلة في بيته، بعض الناس يتسنن في بيته ثم تقام الصلاة فيجب عليه أن يتمها بسرعة ثم يحضر الجماعة. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. طيب، في مسألة نسيناها وهي قوله إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، اللي قالوا دليل ذلك ما جاء عند ابن حبان عن ابن عباس أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المؤذن بالأذان، فقال ضربني النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفجر أربعا، فدل ذلك على أنه لا تصلى أربعا لأنه يخشى أن تفوته صلاة الجماعة فتصلى ثنتين ثم ثنتين بعدها. قول المصنف إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، المراد بالجماعة أي فوات كامل صلاة الجماعة، وسيأتي معنا أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، وبناء على ذلك فلو كان الإمام سريعا في قراءته والمرء قد افتتح النافلة قبل الإقامة وعلم أنه إن أتمها خفيفة فإنه ستفوته ركعة، ففقهاؤنا يقولون يتم النافلة، وإتمامه النافلة أولى من دخوله في الصلاة في أولها لكي لا يبطل عمله وهو في عمل صالح في الثنتين. قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها أو فيقطعها، فحينئذ فيجب عليه قطعها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا معرفة درجات الأحكام. طبعا بقيت الصورة الأخيرة أن من شرع في الصلاة بابتدائها بعد الإقامة وكانت الصلاة نافلة ليست فريضة كأن تكون قضاء لفائتة قبلها فإن صلاته لا تنعقد وتعتبر صلاة باطلة، سواء كانت الصلاة صلاته لها داخل المسجد أو في بيته لا تنعقد صلاة النافلة. ويترتب على أنها لا تنعقد أنه لا يشرع له إتمامها بل يخرج منها وجوبا. الأمر الثاني أنه إذا كان معتادا على فعل السنة الراتبة فإنه وإن فعلها بعد إقامة الصلاة فلا تنعقد، فإنه يقضيها بعد ذلك بعد الصلاة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وهي أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل السلام، دليل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا أنها قالت من أدرك سجدة من العصر، لا نعم لا هذا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وجاء عن هذا في الصحيح، فيقاس عليه كل ما كان في معنى. ونحن تقدم معنا أن قلنا أن المراد بالركعة هنا ليست الركعة الكاملة، وإنما المراد بالركعة الركن، بدليل أنه جاء في بعض الألفاظ الحديث من أدرك سجدة وهو ركن، وأول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام. قال فيلحق به سائر المعاني الملحقة بها في الإدراك، فتكون إدراك الصلاة بتكبيرة الإحرام. طيب عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول المصنف ومن كبر قبل سلام إمامه. أولا في قوله ومن كبر أي أتى بالتكبير كاملا، فيأتي بالتكبير كاملا بشرطه فيكبر وهو قائم. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون متيقنا غير شاك أن تكبيره كان قبل سلام الإمام، فإن شك في ذلك فإنه لا يكون مدركا للجماعة. الأمر الثالث أنه يعرف أن التكبير كان قبل سلام الإمام هو أن يأتي المأموم بلفظ التكبير قبل أن يأتي الإمام بأول كلمة السلام، وهو الألف واللام من السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فسبق معنا أنه سنة وليس واجب، وإنما الواجب والركن هو السلام. الأمر الأخير في قول المصنف ومن كبر قبل سلام إمامه، المراد بالسلام هنا إنما هو التسليمة الأولى، لأن هناك أحكاما تتعلق بالدخول فتتعلق بالتسليمة الأولى، وهناك أحكام تتعلق بالخروج فتتعلق بالتسليمة الثانية. مثال ذلك من باب الفائدة، يقولون إن المأموم إذا كان مسبوقا فقام للركعة قبل أن ينهي الإمام التسليمة الثانية فإنه يكون مسابقا للإمام، فحينئذ إن لم يتدارك فيرجع صلاته باطلة، وسيأتي إن شاء الله في المسابقة بعد قليل. نعم. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. نعم. قول المصنف لحق الجماعة، قبل أن ننتهي المسألة التي بعدها قال لحق الجماعة، ينبني على ذلك مسائل، منها أنه كما تقدم معنا لا يلزمه أن يبحث عن جماعة أخرى فيقطع الصلاة لأنه يعتبر فذا ويبحث عن جماعة أخرى. من ذلك أنه أدرك الجماعة أنه لا يلزمه أن يأتي بتحريمة جديدة، فتحريمته الأولى مجزئة. وإن لم يجلس، لو كبر قال الله أكبر ثم سلم الإمام قبل جلوسه نقول صحت، فلا يلزمه حينئذ أن يجدد تكبيرة الإحرام مرة أخرى، وهذا معنى قوله لحق الجماعة. ثم قال الشيخ وإن لحقه راكعا، معنى كونه لحقه راكعا أي كبر بشرط التكبير أن يكون قائما وأن يكون متيقنا غير شاك أنه كبر قبل ركوعه. وتقدم معنا أن اليقين في ذلك أن يأتي بلفظ التكبير كاملا قبل أن يرفع الإمام، والمراد بالرفع أحد أمرين بخلاف التسليم، المراد بالرفع أحد أمرين، إما قول سمع الله من حمده والبداءة فيها بحرف السين، أو أن يراه قد ارتفع، لأن الارتفاع وإن لم يتكلم الإمام حين ذاك فإنه ترك للركن وانتقال لما بعده. وهذا معنى كلام المصنف وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأه التحريم. إذن هذا ما يتعلق بالتكبير، هذا ما يتعلق بالتكبير. هناك قيد ثاني لا بد من ذكره، نحن ذكرنا أنه يأتي بالتكبير كاملا وأن يكون غير شاك في الإمام. الأمر الثاني المهم نسيته هنا أنه لا بد أن يصل إلى حد الركوع قبل ارتفاع الإمام أيضا، هذا نسيته وهو مهم، وهو قول المصنف ورحقه راكعا. إذن لا بد أن يصل إلى حد الركوع، وتقدم معنا أن حد الركوع أمران. الأمر الأول أن ينحني انحناء دون القائم ويصدق عليه أنه راكع، وهذا بلا إشكال، واختلف في قيده بين المجد والمذهب والمعتمد الذي ذكرت لكم قبل قليل. الأمر الثاني أنه يضع يديه على ركبتيه ووضع اليدين على الركبتين وإن لم ينص عليها كثير من الشراح، لكن نص عليها بعض المتأخرين مثل غاية وشرحه، وهو منصوص الإمام أحمد، وقد ذكر ابن مفلح في حواشي الفروع أنه يجب وضع اليدين على الركبتين، وتكلمنا عنها متى؟ في حد الركوع المجزئ. ومعنى ذلك أن من لم تصل يداه إلى ركبتيه فإنه لا يكون مدركا للركوع مع الإمام. إذن فقول المصنف وإن لحقه راكعا، أي أتى بالتكبير كاملا بشرطه وأتى بالحد المجزئ من الركوع، وعرفنا أن الحد المجزئ من الركوع يأتي بأمرين. وقوله راكعا أي أدرك الإمام قبل أن يرتفع من ركوعه، وعرفنا كيف يكون ارتفاعه من ركوعه. والعبرة بالإدراك الركعة دون الاطمئنان، لأن الاطمئنان ركن منفصل، فيطمئن المأموم ويأتي بالذكر الواجب ثم يتابعه. قال دخل معه في الركعة، أي أنه أدرك هذه الركعة وأجزأته التحريمة، أي لا يلزمه أن يعيد تكبيرة الإحرام. أدل على ذلك ما سبق معنا في حديث عائشة المتقدم وهو يدل عليه، وحديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. ولا قراءة. بس عندنا هنا بس عشان في أجزأته التحريمة. شوف أجزأته التحريمة هذه ينبني عليها عدد من المسائل. أو نفهم منها عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه تجزئ تكبيرة الإحرام بنيتها. انتبهوا معي، تجزئ تكبيرة الإحرام بنيتها. نبدأ بالنية ثم نرجع لصفة التكبيرة. قوله بنيتها، الذي يكبر هذه التكبيرة ويدخل مع الإمام تجزئه تكبيرة واحدة، ولا يلزمه أن يأتي بتكبيرة ثانية بعدها، لا يلزمه، لأنه كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع فيدخل راكعا، فلا يأتي بتكبيرتين، هذا من حيث الوجوب لا يجب عليه الثانية، وإنما يستحب له أن يأتي بالتكبيرة الثانية. إذن التكبيرة الثانية مستحبة وليست بواجبة. قلنا أجزأته تكبيرة الإحرام بنيتها. لنتكلم الآن عن النية. هذه النية لها ثلاث حالات، إذا كبر تكبيرة واحدة فلها ثلاث حالات. إما أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فقط فحينئذ تصح صلاته، وإما أن ينوي بها تكبيرة الانتقال فقط فحينئذ لا تصح صلاته، وإما أن ينوي بها تكبيرة الإحرام والانتقال معا فالمشهور أنها لا تصح صلاته كذلك، فتصبحت ثلاث صور. فلا بد أن تكون تكبيرة إحرام بنية الإحرام فقط، لكن قالوا يعذر الجاهل إذا أدخل معها نية التحريمة، وأما العالم فإنه لا يعذر فيها. من باب التأكيد فقط أختم أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام يجب أن تكون بشرطها، فلا بد أن يكون قائما، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون قائما وأن يأتي بها بلفظها كما تقدم لفظها فيما تقدم، لأن بعض الناس قد يكبرها في حال الانتقال فيقول ما تصح الصلاة، بل يجب عليها أن يكون قائما. إذن فقول المصنف أجزأته التحريمة، أي أجزأته تكبيرة الإحرام بصفتها قائما بشرطها المتقدم وبنيتها، فلا يلزمه أن يأتي بتكبيرة أخرى للركوع. نعم. ولا قراءة على مأموم. قال ولا تجب القراءة على المأموم. دليل ذلك ما ثبت عند أحمد وغيره بإسناد الرجال هو ثقات، وحسنه جمع من أهل العلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث نص على أن المأموم لا تجب عليه قراءة، بل الله عز وجل في كتابه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمعوا أنها في الصلاة، أي على المأموم يجب عليه الإنصات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، وهذا الاستثناء إنما هو استثناء بعد حضر، فأرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة، فدلنا ذلك أو الندب في حال السكتات كما سيأتي. إذن فالقراءة على المأموم ساقطة، وتقدم معنا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، منها أنه يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ويتحمل عنه كذلك قراءة سورة بعد الفاتحة، ويتحمل عنه التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، ويتحمل عنه أيضا على المشهور مذهب ما تقدم وهو قول ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذه أربعة أشياء. والخامس أنه يتحمل عنه سجود التلاوة، ويتحمل عنه أيضا سجود السهو وهو السادس. والسابع أنه يتحمل عنه أيضا القنوت، فهو الذي يدعو والمأموم يؤمن، وكذلك أيضا يتحمل عنه السترة. وهذه أصبحت ثمانية أمور يتحملها الإمام عن المأموم. نعم. ويستحب في إسرار إمامه. قال ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. المأموم إذا كان الإمام يقرأ فيكره له قراءة القرآن، يكره له، لا نقول يحرم وإنما يكره، فيكره له ذلك. ولكن يستحب إذا كان الإمام مسرا بالقراءة كالرباعية من الظهر والعصر، وحال سكوت الإمام إذا سكت بأن كان هناك سكتات في القراءة. طيب، عندنا في السكتات ثلاث مسائل أذكرها بسرعة. المسألة الأولى أن الإمام يستحب له ثلاث سكتات على المشهور، ومر معنا في درس سابق دليلها. أما الأولى والأخيرة، الأولى التي تكون قبل الفاتحة والأخيرة التي تكون بعد القراءة وقبل الركوع، فدليل حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم لك سكتتان ما تقول فيهما. وأما الثالثة فهي التي تكون بين الفاتحة وبعد وقبل القراءة السورة بعدها، فدليلها أنها قد ثبتت عن جمع من الصحابة كابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد روي فيها حديث بإسناد الرجال وثقات عن مجاهد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أورد هذه السكتة الثالثة، فدل ذلك على أن السكتات ثلاث. هذه السكتات يقول الفقهاء يستحب له أن يقرأ فيها الفاتحة وإن كانت مقطعة، والتقطيع بين السكتات وإن طال لا يقطع شرط الموالاة في قراءة الفاتحة المتقدم، وقد أشرنا له قبل ذلك. إذن فيقرأها ولو كانت قراءة الفاتحة متفرقة. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. قال وكذلك يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة خاصة إذا لم أو غيرها إذا لم يسمعه لبعد بأن كان بعيدا جدا ولا يوجد هذه المكبرات للصوت. قال لا لطرش، لا إذا كان أطرش لا يسمع الصوت فإنه يكره له القراءة. والأطرش يقول له حالتان، إما أن تكون قراءته مؤذية لمن بجانبه فيكره في حقه القراءة، وإما أن تكون قراءته غير مؤذية بأن لا يسمعه من بجانبه فحينئذ لا تكره له القراءة. ففصلوها على هذا التفصيل، ولذلك فنقول فقوله إلا لطرش يجب أن تقيد إذا كان غير مؤذن لمن بجانبه. الأمر الأخير، هناك حالة لا يكون سامعا وليس بسامع، يعني لا يكون سامعا للقراءة وفي نفس الوقت ليس يعني يفقه ما يقول الإمام، وذلك إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو السورة ولا يسمع تفصيلها وإنما يسمع همهمة، يسمع صوت لكن لا يعرف، فإذا سمع همهمة فهل يقرأ يستحب له قراءة في الفاتحة وما بعدها أم لا؟ قول أكثر الفقهاء أنه لا يقرأ، ولكن صحها صاحب الإنصاف وهو الذي اعتمده المتأخرون أن من سمع همهمة فيكون كمن لم يسمع، كمن لم يسمع. وأما ما مشى عليه الأكثر فقالوا إنه لا يقرأ لأنه ربما هو الذي لا يسمع لكن الذي بجانبه سمعه أقوى فيكون مؤذيا لصاحبه. نعم. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. نعم. قال ويستفتح أي ويستحب له الاستفتاح، ويستعيد أي ويقرأ المعوذة فيما يجهر فيه إمامه، أي إذا لم يسمعه فيستفتح ويستعيد. عندنا مسألة يعني دائما ترد على الأخوان، يقول أنا أقرأ بعض الفاتحة في السكتات، فإذا كبر الإمام للركوع فهل أكمل الفاتحة وأنا قائم أم أركع مع الإمام وأتابعه؟ نقول إن استحباب متابعة الإمام أولى من الاستحباب في القراءة في السكتات، وخاصة أن القراءة في غير السكتات مكروه، فلو قرأت بعض الفاتحة وركع الإمام فتتابع الإمام وتترك الباقي ولو لم يبقى إلا شيئا يسيرا. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. الإمام مع المأموم له أربع حالات: إما أن يكون مواليا ومتابعا، وإما أن يكون موافقا، وإما أن يكون مسابقا، وإما أن يكون متأخرا. هذه أربع حالات. نبدأ بالحالة الأولى وهي حالة المتابعة والموالاة، وهي السنة، وقد تقدم معنا في أكثر من حديث، حديث أنس وحديث عائشة وحديث غيرهم، عبد الله بن عمرو وغيرهم، وثوبان، لا ليس ثوبان، وعبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فيكون عقب انتهائه من الفعل أو من القول يأتي به مباشرة. الحالة الثانية هذه تسمى المتابعة والموالاة. الحالة الثانية وهي الموافقة، والموافقة عند فقهائنا مكروهة، يكره أن يفعل الفعل مع إمامه، وليست مبطلة للصلاة إلا تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام من كبر مع الإمام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاة الجماعة معه. وعندهم قاعدة سنذكرها الدرس القادم فيه قضية إذا بطلت الجماعة هل يبطل الصلاة أم لا. وزاد بعضهم والتسليم كذلك، وأن التسليم لا يصح أن يوافقه فيها، وبعضهم قال حتى التسليم أنه لا يكره فيها أنه لا تبطل فيها الموافقة. النوع الثالث من الأنواع وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو المسابقة. وأريد أن نعرف مسألة مهمة في المسابقة. المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأريد أن تنتبهوا لهذا التقسيم فسيوضح لنا كلام المصنف بعد قليل. النوع الأول في المسابقة الشروع في الفعل قبل شروع الإمام، يعني ابتداء الفعل يكون قبل ابتداء فعل الإمام، وانتهاؤه يكون مع فعل الإمام له. هذا يسمى الشروع في الفعل قبل فعل الإمام، أي قبل شروع الإمام في الفعل، معنى أصح لنقول الشروع في الفعل في الركوع وفي السجود وفي القيام قبل شروع الإمام فيه. هذا نأخذ حكم على سبيل الاختصار، هذا حكمه حرام، ويجب الرجوع إلى الموضع السابق الذي سابق فيه، ويرجع ويأتي مع الإمام بما سابقه فيه. فلو قام قبل قيام الإمام وقام الإمام بعده بثوان، يجب عليه أن يرجع ثم بعد ذلك ينهض قائما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسبقه بركن كامل، والمراد بسبقه بركن كامل قالوا بأن يأتي بالركن وأن يتخلص منه قبل وصول الإمام له، وهذا القيد مهم، هو أن يأتي بالركن ويتخلص منه قبل وصول الإمام له. حكمه حرام لا يجوز، ومن فعله وجب عليه أن يرجع إلى الموضع السابق فيأتي به ثم يتدارك، مثل ما قلنا في الشروع. لكن في فرق واحد، أن من سابق الإمام في ركن واحد وكان هذا الركن هو الركوع بطلت صلاته، بطلت الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل من كلام المصنف. إذن مسابقة الإمام بركن واحد لا يبطل الصلاة، وإنما يوجب الرجوع والإتيان بما سابقه به على وجه المتابعة، إلا أن يكون سابقه بركن كامل وهو الركوع، فحينئذ تبطل الصلاة. مفهوم هذا الكلام أن من ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده بطلت صلاته، نقول لا، لأنه شرع في الفعل قبل الإمام، فيكون النوع الأول، فيقوم ينتصب قائما ثم يأتي بالركوع مع الإمام. لكن من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه فقد أتى بركن كامل سابق فيه الإمام فلا تصح، وسيأتي حكمها ودليلها بعد ذلك. الحالة الثالثة من سابق الإمام بركنين كاملين، ركنين كاملين معناه أنه ينتهي من الركنين ويتخلص منهما قبل أن يبدأ الإمام الركن الأول منهما، ركع ثم قام من ركوعه ثم سجد بعد ذلك والإمام ما زال في قيامه، نقول بطلت ركعتك بالكلية. بل ربما بطلت الصلاة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. لماذا قسمناها إلى ثلاثة أقسام؟ لأجل هذا التفريق. وهذه المسألة من كلام المصنف تشكل على بعض الإخوان في عدم فهمها على سبيل الدقة، وإذا عرفت هذا التقسيم وضح لك المسابقة. التراخي بعد ذلك، ثواني بس أعيد هذا، التراخي بعد ذلك ما حكمه؟ نقول التراخي حكمه حكم المسابقة، كل من تراخى، ولكن لا نفرق بين تراخى عنه بالفعل فقط، لأن من تراخى عنه بالفعل فقط تصح صلاته من غير كراهة، لأنه شرع فيه قبل انتقال الإمام لركن ثاني. وإنما يتصور التراخي في حالتين: الحالة الأولى إذا سبقه الإمام بركن، أو سبقه الإمام بركنين فقط، فنقول من سبقه الإمام بركن صحت صلاته بشرط أن يأتي بهذا الركن ويلحق الإمام. وإذا سبق الإمام المأموم بركنين فتأخر المأموم عنه بركنين بطلت الركعة. نعم، سأعيدها بعد قليل من كلام المصنف، سأعيدها. الوعيد نعم سيأتي في كلام المصنف، الأدلة كلها سيأتي من كلام المصنف. نعم، ولذلك يقول المصنف: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. أولا يجب عليه ذلك لأنه خالف النهي، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فدلنا ذلك على أنه فعل أمرا محرما، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مخالفة الأمر المشروع. قال: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني يأتي يرجع إلى الأمر الذي كان فيه متابعا ويأتي بما بعده. قال: فإن لم يفعل، أي لم يرجع فيتابع الإمام عمدا، بطلت صلاته بالكلية، وسيأتي جهلا بعد قليل في آخر كلام المصنف. ثم قال الشيخ: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه. معنى ذلك أنه سبق الإمام بركن كامل وكان ركوعا، يجب أن تأتي بهذا القيد، بركن كامل وكان ركوعا. إذ لو سبقه بركن كامل غير الركوع فيدخل في حكم الصورة الأولى، وهو أنه يجب عليه أن يرجع. لكن من أدرك، من سبق إمامه بركوع كامل وكان عالما عامدا، بطلت صلاته. لماذا خصوا ذلك بالركوع؟ قالوا: لأن الركوع هي معظم الصلاة، والركوع تدرك به الركعة، فمن سابق الإمام فيها فكأنما سابقه في أكثر الصلاة. ومر معنا أنهم قد يعطون الأكثر والمعظم حكم الكل. نعم، سمشي. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. نعم، هذا قول المصنف: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طبعا هذا محله طبعا إذا لم يأتي بما فاته، وأما إذا تدارك ورجع فإنه حينئذ لا تبطل الركعة. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي. هذه الصورة الثالثة من المسابقة، وهي مسابقة الإمام بركنين. قال: إذا ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد، أي سجد المأموم قبل رفعه، بطلت، أي بطلت الصلاة لأنه سابقه بركوعين. لماذا قالوا إن الركوعين أو الركنين تكون مبطلة للصلاة؟ قالوا: لأن من أتى بالركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من دخل مع الإمام حال ركوعه فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد الركوع فليس مدركا للركعة، وبناء على ذلك فيكون الإمام سابقا له في الركعة بركنين، وهما القيام والركوع كاملين، فحينئذ لا يكون مدركا للركعة ولا يصح الاهتمام معه في هذه الركعة. نعم. ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم، قال طبعا قال: إلا الجاهل والناس فإنها لا تبطل صلاتهم بالكلية، وإنما تبطل ركعة وتبطل ركعة واحدة. ثم قال الشيخ: ويصلي تلك الركعة قضاء، أي ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة التي بطلت قضاء. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. بدأ يتكلم المصنف فيما يستحب للإمام من حيث بعض الأحكام المتعلقة بانتظار المأمومين، فقال ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام، يعني يستحب له أن يخفف في صلاته مع الائتمام، أي مع فعل أداء الائتمام وهي الطمأنينة مع زيادة عن الطمأنينة، لأن الإمام لا يجب عليه الطمأنينة فقط بل الزيادة عن ذلك. عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالتخفيف. المسألة الأولى، ما ضابط التخفيف؟ بعض الناس يقول أنا أخفف فربما نقر الصلاة إذا كان إماما، أو العكس بعض المأمومين يقول له أنت لا تخفف. ذكر في المبدع ضابطا مشى عليه من بعده في حد التخفيف، قال حد التخفيف هو أن يقتصر الإمام على الحد على حد الكمال من التسبيح، 3 تسبيحات في ركوعه وفي سجوده، وثلاث مرات يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي. إذن فيقتصر على أدنى الكمال، هذا القيد هو الذي مشى عليه ابن مفلح، ولعله أغلبي وليس دائما. الأمر الثاني أن هذا الاستحباب وهو يسن التخفيف مع الائتمام ليس على إطلاقه، فإنه في بعض المواضع يستحب التطويل، وذلك إذا آثر المأمومون كلهم، يجب هذا القيد أن يكون كل المأمومين يوثرون ويرغبون بالإطالة، فإذا رغب المأمومون كلهم بذلك فإنه يستحب الإطالة. بناء على ذلك فإن هذا القيد وهو قولهم المأمومون كلهم ينبني عليه أمران. الأمر الأول أن المأمومين إذا كانوا محصورين عدد قليل فحينئذ يعرف رأيهم، وأما إذا كانوا غير محصورين فحينئذ لا يعرف رأيهم فيدخل في الحكم الكلي وهو استحباب التخفيف. الأمر الثاني أن المسجد إذا كان الأصل في من يمر عليه أنه يكون سريعا وغير راغب في الإطالة كمساجد الأسواق، فإنه يستحب عدم الإطالة مطلقا، لأن قليلة الحال تدل على عدم إيثارهم التطويل. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، قال ويستحب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، دليلهما في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى. وقوله الركعة الأولى يشمل أمرين، يشمل القيام والركوع، فيستحب تطويل الركعة الأولى بقيامها وبركوعها وبسجودها كذلك أيضا وبالسجود، فيشمل كل أجزائها، يشمل كلها ويشمل أبعاضها أيضا. وقوله وتطويل الركعة الأولى، هذا الاستحباب ليس خاصا بالإمام بل بالإمام والمأموم لعموم حديث أبي قتادة المتقدم، وإنما أورده المصنف هنا لأنه في الإمام أظهر. قال أكثر من الثانية أي أكثر من الركعة الثانية، ينبني على ذلك فالركعة الأولى السنة أن تكون أطول من الركعة الثانية، الركوع في الركعة الأولى أطول من الركوع في الركعة الثانية، السجود في الركعة الأولى أطول من السجود في الركعة الثانية، والثالثة أقل والرابعة أقل وهكذا. هذا هو الأصل. من مخالفات بعض الناس، وهذا يدل على عدم الدقة فيه، بعض الناس يتعمد دائما أن آخر سجدة من صلاته يطيلها، هذا خلاف السنة، لا نقول محرم ولا نقول مكروه، لكنه خلاف الأولى. السنة أن تكون السجود الطويل في الركعة الأولى وليس في الركعة الأخيرة. المسألة الثانية أن هناك بعض المواضع استحب العلماء أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، وذكروا موضعين. الموضع الأول في صلاة الخوف عندما تكون جماعتان أو عندما تكون جماعتين، جماعة أولى تنصرف معه بالركعة الأولى فيطيل القراءة في الثانية لكي تلحقه الجماعة الثانية وينصرف المأمومون من الجماعة الأولى، وهذه الصورة ستأتي إن شاء الله في صلاة الخوف. الموضع الثاني ذكروه ولا أدري عن صحة ذلك، قالوا إذا قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، فقد ذكروا هكذا ذكر فقهاؤنا أن الغاشية حينئذ تكون أطول من سبح، قالوا ولكنه طول يسير يعفى عنه، وكذلك كل ما كان الطول فيه يسيرا مما يكون يعني الفرق فيه آية أو سطر فإنه يعفى عنه. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. قال ويستحب انتظار الداخل، انتظار الداخل له حالتان أو صورتان. الصورة الأولى انتظاره قبل الرفع من الركوع، وهذا مستحب لكل داخل، ولكنه مستحب إذا سمع الإمام حسه، سمع حسه أن هناك رجل سيدخل فيستحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين كما سيأتي. النوع الثاني من الانتظار انتظار المأمومين، انتظار الداخل لأجل إقامة الصلاة، فبعض الأئمة قد ينتظر زيدا أو عمرا من الناس وفقهاؤنا يقولون نعم يستحب انتظار الداخل أي القريب على هيئة الدخول، فالشخص إذا قارب شيء أخذ حكمه حتى تقام الصلاة بعد دخوله، ووقوفه بالصف بشرط أن تكون من عادته الجماعة، رجل من عادته أن يكون في الصف الأول فينتظر لأجلها، هذا هو المعتمد. ذكر ابن عقيل قال ويجوز أو يعني ويشرع انتظار الداخل إذا كان من أهل الديانات والهيئات، وغالبا أصحاب الديانات ممن يلازم الصف الأول. قال ويستحب انتظار الداخل، عرفنا أنه إما في الركوع أو في السلام فيكون للجميع هذا يسلم قبل خروج قبل حضوره، أو هو في الإقامة فيكون لبعض الناس. قال ما لم يشق على المأمومين، ما لم يشق على المأمومين إما بطول الانتظار أو طول المكث ونحو ذلك، وهذا واضح وبين. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فالمرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد يكره لزوجها أو لأبيها أو لأحد أن يمنعها من الخروج. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجدت مفسدة فإنه يجب المنع، كما إذا خرجت متعطرة أو نحو ذلك، فيقولون إن الأب له أن يمنع ابنته إذا خشي فتنة عليها أو خشي ضررا عليها. قال وبيتها خير لها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن أحيانا قد تصلي المرأة في المسجد رغبة في أجر الجماعة لدخولها في السنية، ولا يلزم من حصول أجر السنة أن يكون أفضل، بل مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لك الأجر مرتين، وقال للآخر أصبت السنة، وإصابة السنة يكون أفضل. فالمرأة إذا صلت جماعة فلها أجر الصلاة وأجر الجماعة، ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاة الجماعة، وهذا يدلنا على أن متابعة السنة قد يكون أفضل من أجر الجماعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.